أي أصدق في حبهم، لأنهم لا يحبون أحدا محبة عبادة وتأليه سوى الله، لأنهم لا يحبون أحدا محبة عبادة وتأليه سوى الله. فمحبة العبادة هي لله وحده، فمحبة العبادة هي لله وحده. وإذا جعلها الله وإذا جعلها العبد لغير الله أشرك شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان المذكورة في الآية، تهديدا ووعيدا لمن قدم محبة الأعيان المذكورة في الآية كالآباء والأبناء والإخوان والأزواج إلى آخر ما ذكر فيها على محبة الله عز وجل ومحبة ما يحب، على محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد على سبيله. فتقديم محبة غير الله على محبته ومحبة من يحبه من أعظم المحرمات، فتقديم محبة غير الله على محبته ومحبة من يحبه من أعظم المحرمات. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره، في نفيه صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن العبد إذا لم يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره. ومناسبتها للترجمة أن محبة ما يحبه الله من محبة الله، ومناسبته للترجمة أن محبة ما يحبه الله من محبة الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحب، في تعليق وجدان الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين، كمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين. فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان، فإذا وجدت هذه المحاب وجدت حلاوة الإيمان المذكورة في الحديث. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أحدهما في قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، أي لا تدرك محبة الله ونصرته إلا بالأعمال المذكورة، ومدار تلك الأعمال على محبة الله ومحبة ما يحب، ومدار تلك الأعمال على محبة الله ومحبة ما يحبه. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته على وجود ذلك من محبة ما يحبه الله، فعلق وجدان الإيمان، وجدان طعم الإيمان وهو حلاوته، على وجود ذلك من محبة ما يحبه الله التي هي من محبته سبحانه كما تقدم. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في إبطال الانتفاع، في إبطال الانتفاع بمحبة من لا يحبه الله، إبطال الانتفاع بمحبة من لا يحبه الله، كمحبة المشركين آلهتهم، كمحبة المشركين آلهتهم، ومحبة الأتباع منهم رؤساءهم، ومحبة الأتباع منهم رؤساءهم، فتؤول بهم الحال إلى البراءة بعضهم من بعض، فتؤول بهم الحال يوم القيامة إلى براءة بعضهم من بعض، فتتقطع بينهم أسباب المحبة، فتتقطع بينهم أسباب المحبة أي حبالها ووشائجها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليهم، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم عليهم، فحذف المضاف وهو تقديم، وأقيم المضاف إليه مقامه، فحذف المضاف وهو تقديم وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك صحيح في لسان العرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي لأنه قد يكون نفيا لكماله، أي لأنه قد يكون نفيا لكماله. فنفي الإيمان نوعان، فنفي الإيمان نوعان، أحدهما نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، نفي أصله وبه يخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، والآخر نفي كماله ولا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، ولا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابيين الواقع أن عامة المواقعة على أمن الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. قوله رحمه الله العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، يعني الأعيان الثمانية، يعني الأعيان الثمانية المذكورة في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم إلى تمام الآية من سورة التوبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن الخوف من الله عبادة، بيان أن الخوف من الله عبادة، وإذا جعل خوف التأليه لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، وإذا جعل خوف التأليه لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر، فخوف التأليه عبادة لله وحده، فخوف التأليه عبادة لله وحده، وإذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن تمضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في أمره سبحانه وتعالى بالخوف منه، في أمره سبحانه وتعالى بالخوف منه في قوله وخافون، والآخر في قوله إن كنتم مؤمنين تعليقا للإيمان، تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف منه، تعليقا لوجود الإيمان على وجود الخوف منه سبحانه. والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، وصفا لعامري مساجد الله، وصفا لعامري مساجد الله، مدحا لهم بأنهم متصفون بخشية الله، مدحا لهم بأنهم متصفون بخشية الله، وخشية الله خوف وزيادة، فهي مقرون، فهو أي الخوف، فهو أي الخوف مقرون بالعلم بالله وأمره، ومدحهم بها يبين أنها عبادة، ومدحهم بها أن يبين أنها عبادة، فالخشية عبادة لله، وأصلها وهو الخوف عبادة لله، وأصلها وهو الخوف عبادة لله، فمن جعل الخشية أو الخوف لغير الله عز وجل على وجه التأليه خضوعا له وتعظيما فقد أشرك شركا أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما فيها من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، فخافهم كخوفه سبحانه، فخافهم كخوفه سبحانه، وعظم منزلتهم في قلبه حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله، وعظم منزلتهم في قلبه حتى قدم الخوف منهم على الخوف من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء ولا يصح، وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه فتح الضاد وضمها، يجوز فيه فتح الضاد وضمها، فيقال ضعف وضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فمن الأحوال المذمومة المرذولة تقديم رضا الناس بخوفهم على الخوف من الله، فمن الأحوال المذمومة المرذولة تقديم رضا الناس بخوفهم على الخوف من الله، وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث، وهو نظير المتقدم في الدليل الثالث. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند غيره ممن هو أولى منه بالعزو، فرواه الترمذي أيضا في جامعه، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من قول عائشة وله حكم الرفع، والصواب أنه موقوف من قول عائشة وله حكم الرفع، فهو باعتبار لفظه من كلام عائشة وباعتبار معناه يكون مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن التمس أيضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ذما لمن قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، ذما لمن قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، فابتغى رضاهم بسخط الله، فابتغى رضاهم بسخط الله، أي سعى إلى إرضائهم مع استحقاقه نزول سخط الله عليه، أي سعى لإرضائهم مع استحقاقه نزول سخط الله عليه، فيعاقب بنقيض قصده، فيعاقب بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، وهو متضمن رجاءه سبحانه، وهو متضمن رجاءه سبحانه، فالمتوكل على الله راج له، فالمتوكل على الله راج له. فاستكمل المصنف بهذه الترجمة بعد الترجمتين السابقتين أركان العبادة الثلاثة، فاستكمل المصنف بهذه الترجمة بعد الترجمتين السابقتين أركان العبادة: الحب والخوف والرجاء، الحب والخوف والرجاء. وعدل المصنف إلى الإرشاد بالتوكل عن الركن الثالث منها، لأن شرك التوكل أكثر في الخلق من شرك الرجاء، وعدل المصنف إلى التوكل للإرشاد عن الركن الثالث وهو الرجاء، لأن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل، في تعليق الإيمان على التوكل في قوله إن كنتم مؤمنين، فلا يتحقق حصول الإيمان إلا بوجود التوكل، فلا يتحقق حصول الإيمان إلا بوجود التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالتوكل عبادة لله، ويكون أصله وهو الرجاء عبادة لله، ويكون أصله وهو الرجاء عبادة لله، فمن جعل التوكل أو الرجاء لغير الله عز وجل فقد أشرك لغير الله عز وجل تأليها وتعظيما وخضوعا وخضوعا، فقد أشرك بالله شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. فمدح المؤمنين بتوكلهم على الله. وما مدح فاعله في القرآن فهو عبادة، وما مدح فاعله من أعمال العاملين في القرآن فهو عبادة، وما مدح فاعله من أعمال العاملين في القرآن فهو عبادة. فالتوكل على الله وأصله الرجاء عبادة لله سبحانه وتعالى، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع صاحبها في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك، أي كافيك. وإذا كان هو الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، وإذا كان هو الكافي فهو المستحق للتوكل عليه، فالأمر بذلك أمر بالتوكل عليه. أي أن أمر الخلق بأن يستكفوا بالله سبحانه وتعالى أمر لهم بالتوكل على الله، لأن الله هو المستحق لذلك بكفايته لهم، فالتوكل على الله عبادة. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان أن الله يكفي من توكل عليه، بيان أن الله يكفي من توكل عليه، فهو أمر بالتوكل عليه سبحانه، فهو أمر بالتوكل عليه سبحانه، فيكون التوكل وأصله الرجاء أيضا عبادة، فيكون التوكل وأصله الرجاء أيضا عبادة، فإذا جعلت العبادة لغير الله صار ذلك شركا أكبر. والآخر أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، فمن توكل على الله كفي، فيكون التوكل عبادة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله أي كافينا، أي كافينا، وحصول كفايته سبحانه بالتوكل عليه، وحصول كفايته سبحانه بالتوكل عليه، فيكون التوكل على الله عز وجل عبادة، فيكون التوكل على الله عز وجل عبادة، لأن الله هو الكافي، وتستمد كفايته بالتوكل عليه، فيكون التوكل عليه عبادة. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. والعرب تطلق الكلمة وتريد بها الجملة، العرب تطلق الكلمة وتريد بها الجملة كالمذكور هنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبه. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، فيكون العبد متلبسا بما يستحق عليه العقوبة فيغفل عن ملاحظة هذا ولا يبالي به. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي، واستبعاد الفوز بها في حق العاصي، فيستبعد العبد أن يرحم الله عز وجل أحدا من الخلق أسرف على نفسه بالمعاصي، فيستبعد العبد أن يرحم الله أحدا من الخلق أسرف على نفسه بالمعاصي. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان، أحدهما أمن من مكر الله يخرج به العبد من الإسلام وهو المقترن بزوال أصله من الخوف، وهو المقترن بزوال أصله من الخوف. والآخر أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، أمن من مكر الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وجوده مع بقاء أصله وهو الخوف، وهو وجوده مع بقاء أصله وهو الخوف. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما قنوط من رحمته يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمته يخرج به العبد من الإسلام، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله، وهو ما زال معه أصله وهو رجاء الله. والآخر قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، قنوط من رحمة الله لا يخرج به العبد من الإسلام، وهو وجوده مع بقاء أصله من الرجاء، وهو وجوده مع بقاء أصله من الرجاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، فالاستفهام استنكاري، والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه، والاستفهام الاستنكاري هو السؤال المشتمل على إنكار ما ذكر معه، وهو ذم لهم، والذم دليل التحريم، وهو ذم لهم والذم دليل التحريم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، فجعله سبب خسرانهم، فجعله سبب خسرانهم، وما أنتج الخسران فهو محرم، وما أنتج الخسران فهو محرم، لأن العبد مأمور بحفظ نفسه من الخسارة، لأن العبد مأمور بحفظ نفسه من الخسارة، وأن يطلب لها النجاة، وأن يطلب لها النجاة. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، فأسباب الضلال محرمة على العبد لأنه مأمور بحفظ دينه، أسباب الضلال محرمة على العبد لأنه مأمور بحفظ دينه. والقنوط من رحمة الله سبب له، والقنوط من رحمة الله سبب له فهو محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لقوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فهما من الكبائر وهي محرمة أشد التحريم، فهما من الكبائر وهي محرمة أشد التحريم. واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، واليأس من روح الله فرد من أفراد القنوط من رحمته، وهو يختص بحال الشدة، وهو يختص بحال الشدة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أكبر الكبائر الحديث، رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، لأن حكم الصحابي على شيء بأنه كفر أو شرك أو كبيرة مما لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، ذكره ابن عبد البر في التمهيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، بأن جعلهن من الكبائر وهي ذنوب محرمة أشد التحريم، وهي ذنوب محرمة أشد التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله عز وجل، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، فهو من توحيده، فهو من توحيده، وأن ضده من الجزع والسخط محرم ينافيه، وأن ضده من الجزع والسخط محرم ينافيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: الرجل يصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، أن من صبر عند نزول المصيبة مؤمنا بالله حصلت له الهداية، فسلم لحكم الله ورضي به، فسلم لحكم الله ورضي به. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، فإن الصبر توجد معه مرارة الألم، فإن الصبر توجد معه مرارة الألم، وأما الرضا فتزول معه تلك المرارة، فتزول معه تلك المرارة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت، وهي من أفعال المتسخطين الجازعين عند موت أحد من أحبابهم، وهي من أفعال المتسخطين الجازعين عند موت أحد من أحبابهم، وجعل ذلك من صفات الكفر، وجعل ذلك من صفات الكفر، فهي شعبة من شعبه، فهي شعبة من شعبه، فتكون محرمة لمنافاتها الصبر على أقدار الله، فتكون محرمة لمنافاتها الصبر على أقدار الله. والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء عليه، هي رفع الصوت بالبكاء عليه، وتقترن غالبا بتعداد شمائله، وتقترن غالبا بتعداد شمائله وخصاله الفاضلة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع عد أعمال تنافي الصبر، مع عد أعمال تنافي الصبر، فنفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، فنفي بوجودهن كمال الإيمان الواجب، فإذا وجد شيء منهن نفي كمال الإيمان الواجب، مما يدل على أنهن من أعظم المحرمات، مما يدل على أنهن من أعظم المحرمات، وهن مما ينافي الصبر على أقدار الله، وهن مما ينافي الصبر على أقدار الله. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل الله له العقوبة في الدنيا، عجل الله له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ثم رزقه الصبر عليها، أي عاقبه على ذنوبه ثم رزقه الصبر عليها. فحصول الصبر على المصيبة النازلة من علامة إرادة الله عبده بالخير، فحصول الصبر على المصيبة النازلة من علامة إرادة الله عبده بالخير. فالخير هنا مركب من شيئين، الخير هنا مركب من شيئين، أحدهما تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا، تعجيل المعاقبة على الذنب في الدنيا، والآخر التوفيق للصبر على ما نزل من البلاء عقوبة، التوفيق للصبر على ما نزل من البلاء عقوبة. فاستحق بذلك المدح بأن يكون ممن أراد الله به الخير. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتب عليه من البلاء رضي الله عنه، أي من رضي بما كتب عليه من البلاء رضي الله عنه، فهو يصبر ويقوي صبره بالرضا، فهو يصبر ويقوي صبره بالرضا، إذ الرضا صبر وزيادة، فيكون جزاؤه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فيكون جزاؤه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، ترتيبا للعقوبة على فعله الذي فعل، ترتيبا للعقوبة على فعله الذي فعل من ترك الصبر، من ترك الصبر، فإنه لما لم يصبر وتسخط كارها ما نزل به من البلاء سخط الله سبحانه وتعالى عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان بأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، بأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا رياء النفاق، وهذا رياء النفاق، فيخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، ويخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر رياء في كمال الإيمان، رياء في كمال الإيمان، ومتعلقه أعمال العبد التي يظهرها ليحمده الناس عليه، ومتعلقه أعمال العبد التي يظهرها ليحمده الناس عليها، وهو الواقع من المسلمين، وهو الواقع من المسلمين، ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام إلا أنه من الشرك الأصغر، إلا أنه من الشرك الأصغر. والمعنى الثاني هو المعهود إذا أطلق الرياء في خطاب الشرع، والمعنى الثاني هو المعهود أي المراد إذا أطلق الرياء في عرف الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق بالأعمال، فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملاحظة الخلق بالأعمال، لأنهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، لأنهم لا يملكون للعبد مدحا ولا قدحا، فهم بشر يملكون ولا يملكون، فهم بشر يملكون ولا يملكون. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فحقيقة توحيد الله ألا يقع في القلب إرادة غيره، فالرياء ينافي التوحيد. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن مدار العمل الصالح على الإخلاص والاتباع، لأن مدار العمل الصالح على الإخلاص والاتباع، ففيه إبطال الرياء لمنافاته الإخلاص، ففيه إبطال الرياء لمنافاته الإخلاص. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه إبطال الشرك، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك، ففيه إبطال الرياء لأنه شرك كما سيأتي. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وهذا وصف الرياء، وهذا وصف الرياء، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره، فيكون جزاؤه المذكور في قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: تركته وشركه، تركته وشركه، أي أن الله لم يقبل منه عمله الذي فعله رياء، أي أن الله لم يقبل منه عمله الذي فعله رياء. فالرياء في هذا الحديث معدود من الشرك، الرياء بهذا الحديث معدود من الشرك. ووقع التصريح بذلك في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. رواه البزار وغيره وإسناده حسن. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح، فيتقوى به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة، الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته. وهذه هي صفة الرياء، بأن العبد يزين عمله طلبا لحمد الناس له، بأن العبد يزين عمله طلبا لحمد الناس له، بأن يروه على ذلك العمل فيحمدوه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله عز وجل، الثالثة ذكر سبب الموجب لذلك وكمال الغنى، الرابعة أن من أسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. والمراد بتلك الإرادة انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها، والمراد بتلك الإرادة انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها، حتى يكون قصد العبد من عمله الدين إصابة الدنيا، حتى يكون قصد العبد من عمله الدين إصابة الدنيا. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، إرادة الإنسان ذلك في عمله كله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، وهو متعلق بأصل الإيمان، فيحكم بكونه شركا أكبر، فيحكم بكونه شركا أكبر. والآخر إرادة العبد ذلك في بعض عمله، إرادة العبد ذلك في بعض عمله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، وهو متعلق بكمال الإيمان لا أصله، ويقع من أهل الإسلام، ويقع من أصل من أهل الإسلام، ويحكم عليه أنه شرك أصغر، ويحكم عليه أنه شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله يشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون حقهم، أي لا يظلمون حقهم، فيوفر الله لهم جزاء أعمالهم في الدنيا، فيوفر الله لهم أعمال جزاء أعمالهم في الدنيا حرمانا لهم من الجزاء الأعظم في الآخرة، حرمانا لهم من الجزاء الأعظم في الآخرة. والآخر في قوله في الآية بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والآخر في قوله تعالى في الآية بعدها: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، ببيان جزائهم في الآخرة وأنهم يكونون من الخاسرين، ببيان جزائهم في الآخرة وأنهم يكونون من الخاسرين. والآية تتعلق بالنوع الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا في جميعه، وهذه حال أهل النفاق كما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه، رواه البخاري بنحوه قريبا من لفظه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بعمله الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة. وهذه العبودية إشارة إلى وقوع الشرك منه في ذلك، وهذه العبودية إشارة إلى وقوع الشرك منه في ذلك. والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، والانتكاس وهو الخيبة، وأن إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها، وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها، أي إخراجها بالمنقاش، أي إخراجها بالمنقاش، وهي آلة معروفة تعد إبرة كبيرة تخرج بها الشوكة. والحديث المذكور متعلق بالنوع الثاني، وهو من أراد بعمله الدنيا في بعض ذلك مما يقع في بعض أهل الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء، بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من اتخاذهم أربابا من دون الله. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان. أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، مع اعتقاد صحة ما أمروا به وجعله دينا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته، مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، ولا جعله دينا. فالعبد يعتقد خلافه، العبد يعتقد خلافه ويوافقهم لهوى أو شبهة، ويوافقهم لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجب فلقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فأهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إننا سنعبدهم. قال: إن سيحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد قريبا من هذا اللفظ في مسنده، رواه أحمد قريبا من هذا اللفظ في مسنده، ورواه في كتاب آخر بهذا اللفظ، ورواه في كتاب آخر بهذا اللفظ، فقد ساقه بلفظه ومتنه عنه ابن تيمية في بعض تصانيفه، فقد ساقه بإسناده ومتنه هذا ابن تيمية في بعض تصانيفه، ويشبه أن يكون في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يكون في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، أي عقوبة لكم، لتقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عقوبة لكم لتقديمكم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق من قدم قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الأمر في حق من قدم من هو دونهما بمراتب على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره، وساقه المصنف مضمنا كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيدا لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والوعيد المذكور نوعان، والوعيد المذكور نوعان: أحدهما الشرك في قوله فتنة، أحدهما الشرك في قوله فتنة، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك، فقد فسرها الإمام أحمد بالشرك، وتفسيره هذا رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى، وتفسيره هذا رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وهذا في حق من قدم طاعتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدا صحة ما قالوه، معتقدا صحة ما قالوه. والآخر العذاب الشديد، والآخر العذاب الشديد، وهذا حظ من أطاع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في خلاف قوله، في خلاف قوله دون اعتقاد صحته، دون اعتقاد صحته. فالعقوبتان المذكورتان مناسبتان للقسمين المذكورين أولا، فالعقوبتان المذكورتين، فالعقوبتان المذكورتان مناسبتان للقسمين المذكورين أولا. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، وله شواهد يحتمل بها التحسين، وجزم ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان بحسنه، وجزم ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان بحسنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله: فتلك عبادتهم. فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة له، فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم، لأنه من شرك الطاعة، لأنه من شرك الطاعة، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على ما تقدم بيانه عند ذكر المقصود من الترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. قوله رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، أي الثوري، أي الثوري، لأنه كان له مذهب متبوع، لأنه كان له مذهب متبوع وأصحاب يأخذون بقوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع ينافي التوحيد. وله ثلاث أحوال، وله ثلاث أحوال: الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الله، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الله فيقبله ويحبه، فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والثانية ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ويأخذ به لأجل الدنيا باتباع شهوة أو عروض شبهة، فيأخذ به لأجل الدنيا باتباع شهوة أو عروض شبهة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والثالثة ألا يرضاه العبد ولا يحبه ولا يجيب إليه ابتداء، ولا يجيب إليه ابتداء، لكن يتعذر استيفاء حقه إلا به، لكن يتعذر استيفاء حقه إلا به، كالواقع في كثير من البلدان التي يحكم فيها بغير الشرع، كالواقع في كثير من البلدان التي لا التي يحكم فيها بغير الشرع، فهو معذور، فهو معذور إذ لا سبيل له في استيفاء حقه إلا به، إذ لا سبيل له في استيفاء حقه إلا به، وشرطه عدم وجود الرضا به، عدم وجود الرضا به وعدم الإجابة إليه ابتداء، وعدم الإجابة إليه ابتداء أي أن لا يفزع إليه إلا إذا عجز عن استيفاء حقه، أي أن لا يفزع إليه إلا إذا عجز عن استيفاء حقه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم لليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، وقيل نزلت في رجل اختصم فقال أحدهما أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر يا كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فمما أمر به العبد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، فمما أمر به العبد الكفر بالتحاكم إلى غير الشرع، والآية في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر، وهو كفر أكبر. والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول، والمراد بالإرادة هنا الرضا والمحبة والقبول. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، ومن جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، ومن جملة الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، فهو محرم لأنه من الفساد في الأرض، فهو محرم لأنه من الفساد في الأرض. والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن التحاكم إلى غير الشرع من الفساد فيها، فإن التحاكم إلى غير الشرع من الفساد فيها، فهو محرم أشد التحريم. والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع، استنكاره سبحانه ابتغاءهم غير حكم الشرع في قوله أفحكم الجاهلية، فالاستفهام للاستنكار، وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، وما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم كما تقدم، وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله لمن كان موقنا مؤمنا به، أي لا أحد أحسن حكما من الله لمن كان مؤمنا موقنا به، ففيه إبطال التحاكم إلى غيره. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث، وعزاه المصنف إلى كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة للمقدسي، ورواه غيره ممن هو أشهر منه وأولى بالعزم، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ومعنى قوله حتى يكون هواه أي حتى يكون ميل قلبه، أي حتى يكون ميل قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، في قوله لا يؤمن أحدكم، نفيا للإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نفيا للإيمان عن العبد حتى يكون ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث الشعبي واسمه عامر بن شراحيل قال كان بين رجل الحديث، رواه الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فهو سبب نزولها المعين على فهمها، فهو سبب نزولها المعين على فهمها، ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، ففيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من فعل أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمان منافق ويهودي، فالمتحاكمان منافق ويهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين الحديث، رواه الكلبي في تفسيره، وإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، وهما يرجعان إلى أصل الآية المذكور أولا، وهما يرجعان إلى أصل الآية المذكور أولا. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يتنافر إليه اليهود، كاهنا يتنافر إليه اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، أي يتحاكمون إليه فيما اختلفوا فيه، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون، فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. والآية في سياق الخبر عن المنافقين، والآية في سياق الخبر عن المنافقين، فقول ابن عباس أناس من المسلمين أي يعدون منهم باعتبار الظاهر وإلا فهم منافقون، أي يعدون منهم باعتبار الظاهر وإلا فهم منافقون، وهذا واقع في مواضع من خطاب الشرع، وهذا واقع في مواضع من خطاب الشرع، يطلق اسم المسلمين يراد به باعتبار الظاهر فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسروا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسروا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه. فيجوز في من في الترجمة وجهان، فيجوز في من في الترجمة وجهان، أحدهما أن تكون شرطية حذف جواب شرطها، أن تكون شرطية حذف جواب شرطها، فتقدير الكلام فقد كفر، فتقدير الكلام فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. والفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم، الفرق بين التقديرين أن الأول فيه بيان الحكم والثاني فيه طلبه، والثاني فيه طلبه أي طلب معرفته وبيانه. والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة أسماء الله وصفاته، والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة أسماء الله وصفاته، فهما المرادان عند الإطلاق، فهما المرادان عند الإطلاق. وجحد الأسماء والصفات الإلهية نوعان، وجحد الأسماء والصفات الإلهية نوعان، أحدهما جحد إنكار، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه منها أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، جحد تأويل بأن تحمله شبهة على تأويل الاسم الإلهي أو الصفة الإلهية، بأن تحمله شبهة على تأويل الاسم الإلهي أو الصفة الإلهية، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم الرحمن كفرا، في كون جحد اسم الرحمن كفرا. وبقية الأسماء والصفات تجري مجرى، وبقية الأسماء والصفات تجري مجرى، فمن جحد شيئا منها جحد إنكار فهو كافر كأولئك، فمن جحد شيئا منها جحد إنكار فهو كافر كأولئك. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما وتحذيرا منه، إنكارا لتكذيبهما وتحذيرا منه. وجحد شيء من الأسماء والصفات هو من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، وجحد شيء من الأسماء والصفات هو من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بها مبني على خبرهما، لأن العلم بها مبني على خبرهما. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في استنكار ابن عباس حال الرجل لما انتفض، استنكار ابن عباس حال الرجل لما انتفض عند سماعه حديثا في الصفات، عند سماعه حديثا في الصفات، فقال: ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إنكارا لتلك الحال، إنكارا لتلك الحال لما وقع في قلب الرجل من جحد شيء من الأسماء والصفات ففعل ما فعل، لما وقع في قلب الرجل من جحد شيء من الأسماء والصفات ففعل ما فعل، فأنكر عليه ابن عباس حاله، مبينا أن الواجب هو الإيمان والتسليم، مبينا أن الواجب هو الإيمان والتسليم. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله، وهو ابن جبر أحد التابعين في مكة، في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كون ما ذكره سببا لنزول الآية المتقدمة، في كون ما ذكره سببا لنزول الآية المتقدمة، ففيه أن إنكار اسم الرحمن كفر به سبحانه، ففيه أن إنكار اسم الرحمن كفر به سبحانه، ومثله سائر الأسماء والصفات الإلهية، ومثله سائر الأسماء والصفات الإلهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات. فالباء سببية، فالباء سببية، وهذا السبب هو جحدها وإنكاره، وهذا السبب هو جحدها وإنكارها، فمن جحد شيئا منها وأنكره فهو كافر غير مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث مما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يقضي إلى تكريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام عباس رضي الله عنه لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.